فقال لأبي ذر رضي الله عنه: فإن لم يكن أو إذا فلت حسنات أخذ من سيئاتهم فقرأ قبل الموت، قبل الفراغ الكلي، فتظل الإنسان في عرضه، فتأكل مالا قد تتعدى عليه بقول أو بفعل أو بضرب أو بسفك دم، فهذا لا يضر عند الله عز وجل، لا يظن السارق الذي أفلت سرقته أو المرتشي الذي لم تكتشف رشوته أو كذا أو كذا، لا يظن أن الأمر قد انتهى وأنه في مأمن من العقاب، لا، العقاب ينتظره يوم القيامة، وذلك من شروط توبة التائب، من شروط توبة التائب أن يتوب من مظالم العباد ويرد الحقوق إلى أهلها، يرد الحقوق إلى أهلها بمعنى إذا كان لأخيه الذنب منظما يتحمله منه، يقول له يا فلان أنا ظلمتك يوم كذا وكذا، أنا نمت من عرضك يوم كذا وكذا، سامحني وهكذا، إلا فإن العقاب والجزاء ينتظر من تعدى حدوده وظلم إخوانه في الدنيا حتى وإن كانوا أقل قدرا منه. انظر هذا السيد مع عبده يقتص منه يوم القيامة كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يظلم أحدا عبدا له وهو ظالم إلا أقيد منه يوم القيامة، أي إلا قصة منه يوم القيامة.